كذلك في العقيدة تمشي حتى تأثير المطولات من كتب شيخ الإسلام الكبار ولوامع الأنوار ونحو ذلك من الكتب. ففي كل فن فيه مبتدئ ومتوسط ومطول. في غيره نكتفي بهذا القدر، وتعذرون عن الإجابة على الأسئلة، لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله تعالى. نعم يوم فدخل بالنعلين وبعد ذلك بعد ما تنكر عليه ما يعرف فبدأ لو دخل بنعليه انكرنا عليه لأن ما يجوز له يدخل الحرم بنعليه. لا قال عنه كنا رسول الله كان على ذلك فقال له إنما ما تفقه لا بس نزعل فقال التراب له شأن آخر. التراب مطهر، التراب مطهر، التراب إذا ما إذا قابل أسفل النعلين طهرها، غير اللي فيها إذا كان فيها أذى، إذا كان فيها أذى خذع وغير طبيعته شكل الأذى من أسفل الأذى. الآن المساجد المفروشة بيمشي الواحد في الشارع ويدخل التراب هذا الناس يتعدون من ذلك، كذلك بيدخل الحرم ونعليه وهي ماشية في شوارع فيها من القذى وتوى طالع من المواضي متوضي وكلها فيها الله أعلم وبيدخل فيها هذا يمكن عنه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقوم المسجد، كانت تخرج القذى من المسجد تقوم تشوف ما بين الرمل، ما بين الرمل تأخذه وما بين الحصى تأخذ القذى، كانت تقوم المسجد تخرج الأذى. فلما توفيت وكانت امرأة سوداء افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني افتقد تنظيف المسجد، فقالوا يا رسول الله ما مات، فقال هل آذنتموني يعني أعلمتموني دلوني على قبري، دلوا على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فمسألة الصلاة بالنعلين سنة، وترك الصلاة بالنعلين أيضا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وصلى بدون نعلين، لم نجعل الصلاة بالنعلين فيما تكون فيها الصلاة بالنعلين، أما الصلاة بالنعلين مطلقا هذا غير صحيح، وترك الصلاة بالنعلين مطلقا هذا من جنس فعل اليهود، يعني يقول لا صلي بنعلين حتى في التراب ما يصلي بنعلين يخلع، هذا من جنس فعل اليهود. والصواب هو التوسط في هذا، أن الصلاة بالنعلين سنة، سنة في مكانها، أما دخول في المساجد وسائل لها أحكام المقاصد، المساجد النظيفة ولا الحرم والناس ينكرون ذلك، فمثل هذا ما يفعل. ومن قال أنكم جهال؟ ها؟ ومن قال أنكم جهال؟ يعني قال جهال. من هم الجهال؟ الذين منعوا أن يلبس النعل على رسول الله. ما فهم؟ فقال أنكم جهال. ما فهم فيش الصورة، الصورة قبل. فدخل في المسجد الحرام. أنا علي. فأنكروا علي. فقال لهم أنتم جهال. صحيح، هم جهال بالإنكار مطلقا. وهو أيضا مخطئ بالفعل مطلق، كل منهم عليه غلط، يعني لو فحموه بالحكم أو قالوا له أن العلماء قالوا كذا. وأذكر الشيخ الألباني له كلام جيد في هالمسألة، سمعته قديما في أحد الأشرطة، هو كان كلام طيب، ذكر أنه ما يجوز أن أحد يدخل في الفرش وذا بالساجد لأن قواعد الشريعة تمنع. الله لا يفتن وإياكم. يقول يا شيخ إذا كان لفتن علي عارف بعض فعل بعض السنن التي في الصلاة كانت وجدت في الصراحة وكتبت بعض السبيل كل يستخرج إليه أو من الشعب الأخير، هل يفتن لفتن علي في هذه الحالة؟ يمنع بعض السنن. تعرف نعلي النبي صلى الله عليه وسلم صفتها؟ إيه درس صفتها وتعرف أنها يمنع على ما رأيت، لأنها كانت قاسية من طرفها نعال سبتية لها صفة في الحديث ما فيها هذا. لكن أعضاء السجود هل يلزم مباشرة أعضاء السجود للأرض؟ العلماء يقولون إذا كانت عدم مباشرة أعضاء السجود للأرض بمتصل فلا بأس،